حديث 1445 به حديث ده به بحث خونك في غنبر ايتكرن صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كسى عبد الله كري عمري خدشيب وبيبي رازيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيجت هنديك في غنبرة صلاب خدل سرب ياقوتي رأيت الناس مجتمعين في صعيد من اتخويدا خلق مروف ديتن اتكومن الصعيدك الجهك صعيد ري عربية. فقام أبو بكر بيشتن أبو بكر رابو سرخو فنزع ذنوبا أو ذنوبين سطلاك واندو سطلا اجبيل كشف وفي بعض نزعه ضعف وهندك ضعف اتهندك اشكيشون ويدوب هندك ضعف ضعف جأبية خاضية لوازية والله يغفر له وخذ قلناه في يغفرين عينا وصلت شابو بشتي في غنبري خذ صلى الله عليه وسلم مري أبو بكر بخليفة وتوخذ ويدا جالك مشكلات شابون جالك كس كافر بون أبو بكر جالك بوان بمجيل بو ثم أخذها عمر بش بشتي هنجي عمري خذ جرازيبة أفسط لها راكر وهلجر فاستحالت بيده غربا بجا أفسط لها يا بوشي الدست عمري دا بسطلاك مظن فلم أرى عبقريا في الناس بجا من عبقري نادي تنا لنفخلك عبقري أو مروفة يظلم باش يخدان قوات بجا من عبقري نادي تنا لنفخلك دا يفري فرية وكي عمري شول بكت وكي بقوتها بك حتى ضرب الناس بعطن حتى خلكي حشترت خو مخلكرين الدور حوضا وجرت آبه بشتي هنجي وقت عمري خد تعالى جرازي بتن الديف خونا في غنبريها صلى الله عليه وسلم جلك باجر كتنب دست بصرمانة دا وجلك فتوحات شبون وغنيمة كتنب لفت بصرمانة دا وحال بصرمانة جلك خوش.